غزوة بدر من أولها يسألونك عن الأنفال، يعني الغنائم التي غنموها في بدر، كل الأنفال. ذكر الله يعني في ثنايا السورة يعني جوانب مما يتصل بهذه الغزوة. وذكر أشياء من أحوال المشركين ومن أحوالهم الأثيمة العملية، ما كانوا يفعلونه في المسجد الحرام من اللهو والباطل، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء يعني صفيرا وتصدية، قيل المراد التصفيق، هذه عبادتهم. صلى الله عليه وسلم. وذكر الله من قبائحهم أنهم ينفقون الأموال للصد عن سبيل الله، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، وهم لا يكتفون في الصد عن سبيل الله بإنفاق أموال فقط وإغراء ودفع أموال للإغراء، بل يقاتلون المسلمين من أجل الصد عن سبيل الله، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهذا طريق مسلوك لهؤلاء الكفر، من ذلك التاريخ ونزول القرآن وما قبله، وإلى اليوم هذه حال الكافرين مع المؤمنين، لا يألون جهدا في صد المسلمين عن دينهم وإفساد عقائدهم وأخلاقهم، بس بالقتال والحروب أو بالغزو الذي يسمونه الغزو الفكري، وبنشر الشبهات والشهوات الآن، وتهيأ لهم هذا كثير بسبب يعني بسبب هذه المخترعات التي تمكنهم من إيصال شرهم إلى المسلمين، تمكنهم هذه وسائل الآن من إذاعات وقنوات واتصالات، كلها استفادوا منها في الصد عن سبيل الله، استفادوا منها كثيرا، واستفاد منها من وفقه الله الدعوة إلى الله، استفادوا منها بقدر. لكن الغالب على تلك الآلات أنها استعملت وتستعمل في الباطل وفي الشر، هذا هو الغالب، كما هو الشأن في المال. المال أداة يعني قوام لمصالح العباد، وهو أداة نافعة يمكن استغلالها في أمور كثيرة واستثمارها، لكن بسبب فساد أحوال كثير من الناس في عقولهم وأفكارهم ودينهم، صار أكثر ما تستغل في هذه الأموال في الباطل، إما في ما لا فائدة فيه وما لا خير فيه، أو في ما هو شر على صاحبه وعلى غيره. وفي قول الشيخ قولة المفسر: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم. تفسير ان هذا هو ان المراد يعني الاموال التي تنفق في الباطل، ان الله يجعل بعضها فوق بعض، فيه نظر الله اعلم. الذي يظهر ان المراد جمع الخبيث من الجنس البشري، ليميز الله الخبيث من الطيب يعني من البشر، ويجعل الخبيث من البشر بعضه فوق بعض في جهنم فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم، كما قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. استغفر الله. إبراهيم لو تشوف الآية الله في تفسير أحد التفاسير غريب تفسير ما الله يمكن نقول في الآية ما هو جايب من عنده لكن المتبادل من السياق الخبيئة الطيب هم المؤمنون رسل وأتباعهم والخبيث هم الكفرة. ثم قال سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا طريق هذا هو المخرج من الكفر المخرج من الكفر والمعاصي التوبة والرجوع إلى الله. ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا إلى كفرهم وعنادهم فقد مضت سنة الأولين. سنة الله في الكافرين المكذبين هو الأخذ وإنزال النكبات والعقوبات سنة جارية ولكنه لا بد أن يلاحظ أن الله يمهل ويستدرج الكفرة أحيانا يعني يستدرجهم حتى يظنوا أن يعني يتمادوا ولا يحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.